قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاع ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمه فيبقى اناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري ومسلم والنسخ للبخاري. وعن علي موقوفا لو كان الدين بالراي لكان اكثر الكفر اولى بالنفس من على. رواه ابو داود. وفي الصحيحين عن ابي هريره انه قال اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهن الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقسموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المراه على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمد بن نابله الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هذا من اخوان القران من اجل سجره الذي سجده. نعم. وهذه القاعده ايضا في ان المسلم يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل بعقله ويقدم عقله على الدليل. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله أمر واجب وهو مقتضى الإيمان. وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام والتسليم والإذعان لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. فالمسلم يستسلم لأوامر الله ونواهيه ولا يعترف بعقله أو يقول هذا حديث يخالف العقل أو يقدم القواعد الكلامية والقواعد المنطقية على النصوص كما تفعله المعتزلة وأتباعهم. لا يقدم شيء على النصوص أبدا من الكتاب والسنة. إذا بلغ النص المسلم من كتاب الله وسنة رسوله في أي أمر من الأمور فإنه ينقاد له ويسلم له ولا يتدخل بعقله أو يقدم عقله كما يفعله أهل البدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم من بعض مفكري هذا العصر الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره لأنها بزعمهم تخالف عقولهم. هذه فتنة عظيمة. هذه طريقة المنافقين طريقة الزائرين الذين يقدمون عقولهم وأفكارهم وأهواءهم على كتاب الله.